جيت لك يا المحب علي فاجد لي بالمنى والاماني انت كناني من اهوال الزمن يا زين رحم حال المحب يا زين رحم حال المحب يا زين جيت لك يا المحب علي يا زين. جنبك.